والإسناد أخبرنا محمد بن عبيد أخبرنا محمد بن عبيد وهو المحاربي أخبرني محمد بن عبيد المحاربي وهو المحاربي وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي نعم. وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي. وقول النسائي أخبرني مع أنه يقول في أكثر روايات أخبرنا, الفرق بين أخبرني وأخبرنا أو حدثني وحدثنا أنهم يستعملون هاتين الصيغتين, يستعملون أخبرني فيما إذا سمع وحده أو إذا كانت الرواية أو التحمل منه كان وحده ليس معه أحد, أما إذا كان عند التحمل معه غيره فإنه يأتي بصيغة الجمع التي أخبرنا وحدثنا. وإن كانت صيغة أخبرنا وحدثنا يمكن أن يقولها الإنسان عن نفسه فيأتي بكلمتنا وإن كان وحده, إلا أن المشهور في الاصطلاح أنهم يغايرون بين أخبرني وأخبرنا فيعبر الإنسان عما رواه وحده وليس معه غيره عند التحمل بأخبرني بالإفراد, وإذا كان عند التحمل معه غيره فإنه يقول أخبرنا يعني أنا وغيري, فيكون مقصود من ذلك الجمع يعني يشير إليه وإلى غيره. نعم. قال حدثنا ابن عياش وهو أبو بكر بن عياش وهو ثقة وحديثه أخرجه البخاري أخرجه مسلم في المقدمة في مقدمة الصحيح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة أبو بكر بن عياش البخاري. نعم. والبخاري في في جزء البخاري أبو بكر بن عياش. نعم. ها عندي هكذا أبو بكر بن عياش موجود التقريب. موجود. شوف التقريب يعني في النسخة الأخيرة حقت عوامة. عوامة الأخيرة المجلد ومسلم في المقدمة أيضا البخاري ومسلم في المقدمة هو الأربعة مسلم يعني في ميم قاف ولا ميم ها مكتوب مسلم في المقدمة وعين يعني الجماعة معه. يعني لا الأربعة يعني. يقول أنك صححت فيما سبق عن شاطر عليها في التقريب. يقول أنك صححتها فجعلها مسلم والأربعة. مسلم والأربعة. لعلي نسيت إذا كنت صححتها فأنا نسيت الآن. أنا لا أدري لكن نتحقق مرة أخرى أنا نسيت إذا كنت سبقا صححتها. مغيرة عن الحارث. عن مغيرة عن. وهذا الثقة لكن إلا أنه ساء عند الله كبيرة. ساء. اللي هو مغيرة؟ لا ابن عياش هذا. ابن عياش نعم. وإيش بعده؟ مغيرة من؟ عن مغيرة عن الحارث العكري عن نجيل الآخر الإسناد. أي نعم يعني وهؤلاء تقدموا في الإسناد الذي قبل هذا. نعم. قال أخبرنا القاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني شرحبيل يعني ابن مدرك قال حدثني عبد الله بن نجي عن أبيه قال قال لي علي رضي الله عنه كانت لي منزلة من رسول الله ما لم تكن لأحد من الخلائق فكنت آتيه كل سحر فأقول السلام عليك يا نبي الله فإن تنحنحا صرفت إلى أهلي وإلا دخلت عليه. وهذه الرواية مثل الرواية التي قبلها إلا أن فيها أن التنحنح للانصراف, والرواية السابقة أن التنحنح للدخول, يعني هناك التنحنح للدخول وهنا التنحنح للانصراف. وكما قلت يعني يحمل على أن هذا في بعض الأحوال يعني كونه إذن أو غير إذن أن هذا باعتبار يعني بعض الأحوال, وهذه الرواية أيضا فيها كلام من حيث أن نجي والد عبد الله قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول, أي أنه يعتمد عند الاعتضاد, يعني عندما يوجد ما يعضده يعتمد, ولا وإذا لم يوجد ما يعضده فإنه لا يعول على ما يأتي عنه. ولهذا ضعف الشيخ الألباني كل هذه الطرق الثلاث وقال إنها ضعيفة الإسناد, يعني هذه الطرق الثلاث الموجودة في هذا الباب كلها طريقة الإسناد, الطريقة الأولى والطريقة الثانية كما هو معلوم فيها انقطاع, والطريقة الثالثة فيها الرواية عن نجي وأنه يروي عن أبيه وأبوه مقبول يحتاج إلى اعتضاد. قال أخبرنا القاسم بن زكريا, القاسم بن زكريا بن عدي قال عنه ابن الدينار زكريا, القاسم بن زكريا بن دينار نعم, قال عنه ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, وهو ثقة أخرجه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه, ما خرج له البخاري ولا أبو داود, ما خرج له البخاري ولا أبو داود. قال حدثنا أبو أسامة, قال حدثنا أبو أسامة وهو حماد بن أسامة, أبو أسامة حماد بن أسامة مشهور بكنيته أبو أسامة, وهو ثقة متقن ربما دلس, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه, وهو ممن وافقت كنيته اسم أبيه. وقد عرفنا فيما مضى أن فائدة معرفة هذا النوع ألا يظن التصحيف فيما لو أوتي بأبي بدل ابن, فإن من لا يعرف أن الاسم مطابق للاسم مطابق للكنية وهو يعرفه مشهور بالكنية لو جاء بالنسب بدل الكنية فإنه يظنه تصحيف, أو العكس بأن قيل حماد أبو أسامة بدل حماد بن أسامة يظن أن أبو مصحف عن ابن, لكن إذا عرف أن الكنية مطابقة لاسم الأب فسواء قيل حماد بن أسامة أو قيل حماد أبو أسامة كلها صحيح كلها صواب, هو أبو أسامة وهو بن أسامة. أين قال حدثني شرحبيل, يعني ابن قال حد شرحبيل هو بن مدرك وهو ثقة ولا صدوق؟ ثقة, ثقة أخرج له النسائي وحده, وقوله هو ابن مدرك يعني ابن مدرك, وقوله يعني ابن مدرك هذه الذي قالها هو من دون أبو من دون أبي أسامة من دون التلميذ, لأن التلميذ لا يحتاج إلى أن يقول عن شيخه هو ابن فلان, بل يقول فلان ابن فلان ابن فلان وينسبه كما يريد, لكن من دون التلميذ هو الذي إذا أراد أن يضيف شيئا يوضح ذلك الشخص المهمل يأتي بكلمة هو أو يأتي بكلمة يعني, وكلمة يعني الفاعل فعل مضارع في فاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي أسامة, وقائلها من دون أبي أسامة الذي هو زكريا شو اسمه أبو أسامة من دون القاسم من زكريا أو النسائي أو من دونهما, يعني من دون التلميذ اللي هو أبو أسامة هو الذي يقول يعني, هو قائل كلمة يعني وفاعلها ضمير مستتر يرجع إلى أبي أسامة, يعني قال من دون أبي أسامة يعني أبو أسامة, يعني أبو أسامة بقوله شرحبيل يعني ابن مدرك, يعني ابن مدرك وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. حدثني عبد الله بن نجي, حدثنا عبد الله بن نجي عن أبيه وقد مر ذكرهما, وكل منهما روى عنه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة, أبو داود والنسائي وابن ماجة كل من الاثنين الذي هو عبد الله بن نجي وأبوه نجي الحضرمي الكوفي كل منهما خرج له أبو داود والنسائي وابن ماجة, وعبد الله بن نجي صدوق وأبوه مقبول. قال باب البكاء في الصلاة.